الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 84 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم إتمام لما سبق ذكره من أحكام الديات. وذكرنا سابقا ما يتعلق بمقادير الديات، فذكرنا دية المسلم الحر الذكر، وذكرنا دية الكتابي، وذكرنا دية المجوسي ونحوه، وذكرنا دية المرأة، وذكرنا دية الرقيق وهو الصنف الخامس. ثم وقفنا على كلامه وذكره لدية الجنين، حيث قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. هذا السادس من الأصناف، وهي دية الجنين وهو الحمل في البطن. فإذا جني عليه بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجنين حرا، أن يكون الجنين حرا، فإن كان حرا فديته غرة. غرة، والغرة إما عبد وإما أمة، إما ذكر وإما أنثى من الأرقاء، وإما أنثى من الأرقاء. وقال: عشر دية أمه غرة، عشر دية أمه غرة. فإذا جني عليه وكان حرا فإن ديته عشر دية أمه، فإن ديته غرة، عشر دية أمه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إذا كانت مثلا أمه أمة فإنه يدفع عنه عشر دية أمه، ويشترى بها غرة، إما عبد وإما أمة. فإن كانت أمه حرة فإنها تقدر أمة، يعني تقوم على أنها لو كانت أمة فكم قيمتها؟ فكم قيمتها؟ فلنفترض مثلا أنه يقال: هذه امرأة وصفها كذا وكذا، لو كانت حرة أمة فإن قيمتها 50,000 مثلا. إذن فعشر قيمتها 5,000، يشترى بها غرة. وهذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى وكانتا زوجتان لرجل واحد، ضرتان، فتخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فطرحت جنينها، يعني سقط جنينها الذي في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة، عبد أو أمة. قال: وعشر قيمتها إن كان مملوكا. هذه الحالة الثانية في دية الجنين، أنه إذا كان الجنين مملوكا فديته عشر قيمتها. فإذا كانت أمه رقيقة وكان ولدها مملوكا فديته عشر قيمة أمه. فنفترض مثلا أن هذه المرأة قيمتها 30,000، فعشر قيمتها 3,000، فهذه ديته إذا كان مملوكا. هذا ما يتعلق بديته إذا كان حرا أو كان مملوكا. ثم قال: وتقدر الحرة أمة. سبق أن أشرنا إلى هذا، أنه إذا كان هو حرا وأمه حرة، فأردنا أن نقدر عشر قيمته غرة، عبد أو أمة، فإننا نقدر قيمة أمه. فإذا أردنا أن نقدر قيمة أمه وعشرها فإننا نقدرها أمة ثم نخرج عشرها. قال: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته. هنا ذكر المصنف حالات تكون الدية متعلقة بذات الرقيق الجاني، متعلقة كما يقول الفقهاء برقبته، وسيأتي أنه ينبني على ذلك أمور. متى هذه الحالات التي تكون الجناية متعلقة برقبة الجاني وهو الرقيق؟ يقول: إذا جنى رقيق خطأ، أخطأ خطأ فجنى، أراد أن يصيد طيرا فصاد إنسانا فمات. قال: أو عمدا لا قود فيه. عمدا لا قود فيه، رقيق مسلم قتل كافرا حرا، فهنا لا يقتل المسلم بالكافر. إذا تتعين الدية في أي شيء، لا يمكن أن يقتص من عين الكافر فيقتل هنا. ما العمل؟ تتعلق برقبته، نحن لا نستطيع أن نقتص منه، فيتعلق الأمر برقبته كما سيأتي. قال: هذا معنى قوله أو عمدا لا قود فيه. قال: أو فيه قود واختير المال. جنى جناية فيها قود، جاء وقتل مسلما متعمدا، والأصل أنه عليه الدية، لكن عفى أولياء الدم وقالوا يكفينا الدية، وعفوا، والأصل أن فيه القصاص، لكنهم عفوا وقالوا يكفينا الدية. هذا عمد فيه قود لكنه اختير المال فيه. طيب، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، كأن يكون مثلا وجد سيارة فأحرقها، فهذا الإتلاف منه بغير إذن سيده وإنما بتعديه هو. ففي هذه الحالات الجناية تتعلق برقبة الجاني وهو الرقيق. ما العمل حينها؟ قال: فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. سيده حينها هو بالخيار بين هذه الأشياء. يقال الأول أن يخيره بين أن يفديه بأرش جنايته، هذه الأولى، أن يقال للسيد: أنك تفديه بأرش الجناية، بأرش الجناية، بمعنى أنك تدفع أرش الجناية إذا كان قدر قيمته أقل. قال مثلا: هذا الرقيق قيمته مثلا 100,000، ودية المقتول مثلا 50,000، فالأرش بينهما 50، فيفديه بأرش جنايته. الثاني قال: أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، يقول له إلى ولي الجناية أو إلى أولياء المقتول عمدا: خذوا هذا الرقيق دية، ما دام الأمر متعلقا به، أنتم لا تلزموننا بأن ندفع مثلا دية كاملة لأنه هو رقيق، لكن يدفع إليهم فيملكونه هم. الثالث قال: أو يبيعه ويدفع ثمنه، يذهب به إلى السوق ويبيعه ويدفع ثمنه لأولياء المجني عليه، وسواء كان الثمن أكثر، فإذا كان الثمن مساويا للجناية فإنه حينها يأخذ الثمن حينها. المراد حتى لا نطيل في هذه أن يبيعه ويدفع ثمنه إلى أولياء الجناية. أولياء الجناية، مثال ذلك: رقيق قتل إنسانا خطأ، أو قتله عمدا فطلب الدية، فكما قلنا هو مخير بين هذه الأشياء الثلاث، الثالث منها أن يذهب به إلى السوق ويبيعه ويدفع ثمنه إلى أولياء الجناية. هذا ما يتعلق بمقادير الديات، حيث ذكر المصنف فيه هذه المقادير الستة. قال رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله مقادير الأعضاء، أعضاء الجسد من اليد والرجل ونحو ذلك، وكذلك دية الحواس كالشم والذوق ونحو ذلك. قال رحمه الله: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. هنا أشار المصنف إلى ما يتعلق بالدية، وقال أولاً أن من أتلف شيئا من أعضاء الإنسان وهذا الشيء واحد في البدن فإن فيه الدية كاملة، ثم مثل لذلك فقال: من أتلف اللسان، قطع اللسان أو قطع الأنف بأكمله أو قطع الذكر فإن فيه الدية كاملة. ثم قال: وهذا ما دل عليه حديث عمرو بن حزم: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، يعني الدية كاملة. فالقاعدة أن ما كان فيه شيء واحد ففيه الدية كاملة. طيب ما كان فيه اثنان؟ قال: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. هذا الثاني. فإذا أتلفت شيئا في البدن منه اثنان فإذا أتلفتهما جميعا ففي ذلك الدية كاملة وفي واحد منهما نصفها. فمثلا إنسان قطع إحدى ثديي المرأة فعليه نصف الدية، قطع إحدى يدي الرجل فعليه نصف الدية، قطع إحدى رجليه فعليه نصف الدية، وهكذا. قال: وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. هذا الثالث، إذا قطع شيئا في الإنسان منه ثلاثة، أو يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، عضو يقسم إلى ثلاثة، فإن فيه ثلث الدية. فيقول مثلا: في المنخرين ثلث الدية، ثلثا الدية. الأنف مكون من منخرين وحاجز بينهما، فإذا قطع أحد المنخرين فعليه ثلث الدية، وإذا قطع المنخرين وأبقى الحاجز بينهما فعليه ثلث الدية، وإذا قطع الأنف بأكمله فعليه الدية كاملة. قال: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. في الأجفان ربع الدية، في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. وهنا نقول: ما في البدن منه أربعة أشياء ففيه ربع الدية. الإنسان مثلا فيه أربعة أجفان، في كل عين جفنان، جفن في الأسفل وجفن في الأعلى، فإذا أزال واحد ففيه ربع الدية، أو اثنان نصفها، أو الأربعة بأكملها فالدية كاملة. قال: وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين. هنا أشار إلى دية الأصابع، ففي أصابع اليدين دية وكذلك أصابع الرجلين دية، لا فرق بين أصبع يد وأصبع رجل، أصبع صغير أو أصبع كبير. لكن ما مقدار دية الأصابع؟ قال: وفي كل أصبع عشر الدية، عشر الدية، إذا قطع الأصبع كاملا عشر الدية، يعني عشر من الإبل. فإذا فرضنا أن إنسانا جاء وقطع أصابع يدي إنسان ورجليه وقطع الأصابع بأكملها، نقول في كل أصبع عشر من الإبل، أصابع الرجلين عشر وأصابع اليدين عشر، إذن 200 من الإبل في الأصابع فقط، والرجل ما زال حي. طيب قال: وفي كل أنمنة ثلث عشر الدية. أحيانا يأتي فيقطع بعض الأصبع فعليه ثلث العشر. الآن الأصبع فيه ثلاث أنامل، إذا جاء وقطع الأنملة الأولى فقط وبقي الإنسان وبقي بقية أصبعه فعليه ثلث العشر. لماذا ثلث العشر؟ لأن الأصبع فيه عشر، فإذا قطع واحدة من الأنامل الثلاث في الأصبع فعليه ثلثها. قال: والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية. الإبهام هذا فيه مفصلان فقط، فإذا قطع واحدا منهما فعليه نصف عشر الدية، بخلاف بقية الأصابع ففيها ثلاث أنامل. قال: كدية السن، كدية السن كذلك أيضا السن فيه الدية، فيه الدية، ومقدار دية السن خمس من الإبل، فإذا كسر سنا فإن عليه خمس الدية، ولو أنه كسر الأسنان كلها وأزال الأسنان كلها فعليه لكل سن خمس من الإبل، والأسنان للرجل السوي 32 سنا، فعليه لكل سن خمس من الإبل، يعني سيكون مقدار كبير، يعني فقط مقدار دية الأسنان 160 من الإبل. طيب لو جاء إنسان وقطع وأزال أسنان إنسان عليه 160، وجاء وقطع أصابعه عليه كم؟ 200 من الإبل، وجاء وقطع يده أو يديه عليه 100 من الإبل، ورجليه عليه 100 من الإبل، وهكذا وهكذا. وهذا ما ذكره أهل العلم. ثم قال فصل، هذا الباب أو هذا الفصل ذكره لدية منافع الأعضاء. في كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق. يقول هنا من أتلف واحدة من المنافع هذه فإن عليه الدية كاملة. من أتلف دية السمع، عفوا، من أتلف السمع أو البصر أو الشم أو الذوق، جنى عليه جناية ذهب معه البصر أو السمع، صار لا يسمع تماما، فعليه الدية كاملة. وهذا ما ودل له حديث معاذ قال وفي السمع الدية. طيب أحيانا يجني عليه جناية لا يذهب السمع لكن يضعف، يصير سمعه ضعيف، أو البصر يصير سمعه ضعيف، يصير بصره ضعيف، فهنا تقدر بقدرها، تقدر. قال الأطباء مثلا ذهب معه نصف البصر نصف الدية، نصف السمع نصف الدية، وهكذا. قال وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط. كذلك أيضا إذا جنى على المنافع فإنه عليه دية، فهذه الدية تكون بقدرها. فإذا أذهب كل المنفعة فعليه كل الدية، وإذا أذهب بعضها فإنه بقدر ما أذهب يكون عليه دية. في الكلام مثلا جنى عليه جناية صار لا ينطق، صار لا ينطق، فعليه الدية كاملة. أو أنه جنى عليه جناية أذهبت منه نطقه ببعض الحروف، فإنه يكون عليه من الدية بمقدار ما أذهب من الحروف، والحروف 28. العقل إذا جنى عليه جناية صار معها مجنونا فعليه الدية كاملة. أو جنى عليه جناية صار معها لا يمشي أو لا يأكل أو لا يستطيع النكاح والوطء، أو صار لا يستمسك البول والغائط، فإنه حينها له عليه لكل واحدة من هذه المنافع دية كاملة. ثم قال وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. كل جناية على واحد من هذه الشعور الأربعة دية كاملة، فإن كان على بعضها فبقدر ما ذهب. جنى عليه جناية صار معها أصلع لا يخرج منه شعر، فعليه الدية كاملة. جنى عليه جناية صار معها لا تخرج لحيته، فلقدر اللحية في الشريعة، ولأنها جمال للرجل، لو أنه جنى عليه جناية صارت معها اللحية لا تخرج منه، فعليه الدية كاملة. واليوم تجد أن من الناس من يحلق لحيته بتعمده، والشريعة تقول أن من جني عليه جناية صارت معه لا تنبت اللحية يدفع له دية كاملة. بهذا تعلم خطأ وإجحاف بعض الناس في لحيته حينما يحلقها. وكذلك يقول الحاجبين وأهداب العينين. ثم قال فإن عاد فنبت سقط موجبه، يعني إذا كان الإنسان أخذ على الشعر الذاهب دية ثم عاد الشعر ونبت مرة أخرى فإنه يرد ما أخذ حينها. قال رحمه الله وفي عين الأعور الدية كاملة. لو أن إنسانا جنى على أعور ليس له إلا عين واحدة فأزال عينه الصحيحة فصار لا يرى، فإنه عليه الدية كاملة. لماذا؟ لأنه وإن كان إنما أزال عينا واحدة فإنما هذه العين الواحدة تقوم مقام العينين، إذ بها يبصر، فبإزالتها وبالجناية عليها انتفت منفعة البصر على هذا الرجل. قال وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. لو أن أعور جنى على صحيح وأزال منه العين اليمنى مثلا والأعور يبصر بالعين اليمنى مثلا، فلا يقتص من الأعور بقلع عينه اليمنى. لماذا؟ لأنه بقلعها سيكون هذا الأعور كفيف، أما ذلك الذي جني عليه بإحدى عينيه ما زال بصيرا، وإنما ماذا عليه؟ عليه أي على هذا الأعور عليه الدية كاملة، ولذلك قال فعليه دية كاملة ولا قصاص. ثم قال أخيرا وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. الأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة، لو قطعت يده الباقية فإنه له نصف الدية ولا يطالب بدية كاملة. لو قال قائل ما الفرق بينه وبين الأعور الذي لما قلعت عينه قلتم له الدية كاملة؟ نقول فرق بين هذا وهذا، ففي الأعور بعين واحدة يبصر كالسليم، لكن الأقطع بيد واحدة هل هو مثل الذي له يدان؟ لا، فهو ناقص، فتنقص منه أشياء كثيرة، فلذلك لما قطعت يده الأخرى أعطي نصف الدية فقط. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.